السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، عبد الله يعبد، رسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله عز وجل بالرسالة على آله وصحبه أجمعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال أنا وروى الإمام أحمد عن رويفع أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمته باب ما جاء في الرقى والتمائم، وعرفنا أن الرقى هي التي تسمى الحزائن، يقول فلان رقى فلان أو عزم عليه، يعني أنه قرأ عليه شيء من القرآن أو شيء من التعوذات النبوية ونفث عليه، هذه تسمى رقية وتسمى عزيمة. فما دامت من الكتاب والسنة فهي جائزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقية وأرشد إلى الرقية، وقال: لا رقية إلا من عين أو حمى. أما إذا كانت الرقية من غير الكتاب والسنة، كأن تكون من ألفاظ المشعوذين والدجالين والكذابين أو خلطوا الحق بالباطل، فهذا لا يجوز، بل قد يكون شركا إذا كان فيها ألفاظ شركية أو قصد بها غير الله. وأما التمائم هي التي تعلق على الأولاد أو غيرهم لرفع البلاء أو دفعه أو دفع الشيطان أو نحو ذلك من أي نوع كان، كتابات أو خرز أو غيره. وعرفنا أن هذه شرك إذا اعتقد بها الإنسان أنها سبب في جلب النفع أو دفع الضر، شرك أصغر. وإذا اعتقد أنها هي بنفسها تنفع أو تدفع الضر، تأتي بالخير أو تدفع الشر، فهي شرك أكبر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذا كانت ليست من الكتاب والسنة فهي شرك. وأما التولة، عرفنا أنه نوع من السحر يعملونه ويعتقدون بها أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، ويسمى العطف والصرف، فهذا أيضا شرك، لأن السحر كله كفر، لأنه إنما يؤخذ عن طريق الشياطين يعلمون الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعاطي السحر تعليما أو تعلما أو عملا هو كفر، لأنه استعانة بالشياطين. وأما هذا الحديث الذي بين أيدينا، قوله عليه الصلاة والسلام: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، هذه من علامات النبوة، حيث أن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أطلع الرب عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على أن هذا الصحابي سيطول عمره، وإلا فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فلا يعلم الغيب إلا ما علمه الله وما أظهره عليه. لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس، يعني ما دمت حيا حدث الناس وأخبرهم، لأنه من عقد لحيته عقد اللحية فتلها وربطها كما يفعل الأعاجم، وذلك يدل على الغطرسة والكبرياء، فهذا نوع من الكبر، وهو معصية، لأن الكبر الكبرياء لله وحده، ومن ادعاه لنفسه فقد كذب وادعى ما ليس له. وقد قال في الحديث عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أدخلته النار. فليس للمخلوق حق بأن يتطاول أو يتكبر على عباد الله، بل على المؤمن أن يتواضع، فإن التواضع من حسن الخلق، ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. فإذا عقد اللحية إنما هو من عادة الأعاجم، يفعلون ذلك غطرسة وكبرياء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك أن الله بريء منه، أن محمدا بريء منه، وإذا برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ الله منه. فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا، هذا هو الشاهد من الحديث من الباب. الوتر هو واحد الأوتار، وهي أوتار القوس، آلة حربية قديمة يوضع فيه أوتار من الجلد من أجل أن يستعمل فيه تسديد السهام للرمي، فإذا اخلولق وقدم هذا الجلد صار قديما رخوا لا يفيد، أزالوه واستبدلوه بجديد. ثم هذا القديم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن فيه نفع أو دفع ضر أو دفع العين، يربطونه يقلدونه الإبل، يربطونه على رقبة البعير، يعتقدون أنها تدفع العين عنه. وحيث أن هذا اعتقاد فاسد وأنه بعيد من الصواب ولا أصل له من الصحة ولا علاقة للجلد بالنفع أو دفع الضر لا من العين ولا من غيره، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من يفعل ذلك فإن محمدا بريء منه، لأن هذا من الشرك. من اعتقد أن هذا الجلد أو غيره يجلب نفعا أو يدفع ضرا فإن هذا من الشرك، لكن إن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنه هو بنفسه يجلب النفع أو يدفع الضر فهو شرك أكبر، والشرك الأكبر يخرج من الإسلام. فإذا سواء ربط الإنسان على بعيره أو على ولده أو على نفسه أو علق على بيته أو سيارته أي شيء يريد به جلب نفع أو دفع ضر فإنه من هذا الباب، يعني محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون بريء منه لأنه مشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين، وإذا برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ الله منه. فهذا هو الشاهد من الحديث للباب. الخصلة الثالثة في الحديث قوله: أو استجمر بعظم أو رجيع دابة أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الاستجمار معروف هو مسح السبيلين بحجر أو غيره بعد قضاء الحاجة. فمن استجمر بشيء من هذين الشيئين وهما العظم والروث، العظم معروف والروث ما يخرج من الدواب، فإنه لا يحل ولا يجوز. أما العظم فقد ورد أن الله عز وجل يكسوه لحما فيكون طعاما لإخواننا الجن يعني المسلمين، فإن الجن لما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدين ويسألونه ويعلمهم مما طلبوا منه الطعام، فقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعني عند ذبح البهيمة التي هو منها هذا العظم، كل عظم ذكر اسم الله عليه يكسوه الله لكم لحما، فلذلك لا يجوز الاستجمار به لأن في ذلك تلويثه وإفساده. ولهذا تركب عليه عقوبة من أشد العقوبات أن محمدا بريء منه. وأما الروث فإنها رجس ولا تطهر. يقول أنس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته فخرجت معه فأمرني أن أتي له بثلاثة حجار، فأتيت بحجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها رج يعني أنها لا تطهر ولا تنفع ولا تفيد بشيء. فدل هذا على تحريم الاستجمار بالعظم والروث وأنها أيضا لا تطهر. الاستجمار إنما يجوز بالحجر أو خرقة لا يستفاد منها أو منديل أو أي شيء يقوم باللازم ويطهر وينظف، إلا أن يكون شيئا محترم كأوراق فيها كتابات ونحو ذلك فإنه لا يجوز أيضا، أو ذيل حيوان أو أي شيء فيه يترتب عليه ضرر أو نجس، النجس لا يطهر. هذا الحديث اشتمل على هذه الخصال الثلاث، قوله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس يعني حدثهم وأبلغهم ما دمت حي، ما دام أن عمرك سيطول سيستفاد منك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الشاهد منه للباب هو قوله تقلد وترا، فإن من تقلد الوتر سواء هو أو صبيانه أو بهيمته فإنه كما علمنا نوع من الشرك، لأنه اعتقاد بأن هذا الوتر يجلب نفعا أو يدفع ضرا أو يكون سببا في ذلك، وكل ذلك شرك. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني التميمة عرفناها هذه الأشياء التي يربطونها على أنفسهم أو على أولادهم يريدون بها جلب النفع أو دفع الضر، دفع العين ودفع الشياطين، من أي نوع كان. يقول من قطع هذه يعني في هذا إزاعة للمنكر إنكارا للمنكر وإزالة له مع الإرشاد إلى الصواب، لا يكفي أن تقطعه فقط بل تخبره أولا، تنكر عليه وتبين له بأن هذا شرك وأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، كما مر بنا في درس مضى لما دخل حذيفة على رجل يزوره وكان مريضا بالحمى وجده رابطا على نفسه خيط فقطعه وقال لماذا هذا الخيط؟ قال من الحمى، يعني من أجل مرض الحمى، يعتقد أنه يخفف مرض الحمى، وهذا اعتقاد فاسد فإنه لا علاقة للخيط بالحمى. وحيث أن هذا اعتقاد فاسد ولا أصل له من الصحة وأنه من الشرك، بادر رضي الله عنه إلى قطعه، ثم تلا عليه قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن عملك هذا شرك. ثم زاده أيضا وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. إذن هذا الصحابي رضي الله عنه قطع هذه التميمة هذا الخيط وأرشد صاحبها، فمن قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، يعني كأنك يعني عملك هذا يعدل ويوازي ويساوي عتق رقبة، كأنك اعتقت رقبة في سبيل الله، لأنك اعتقت أخاك وأخرجته من الشرك وأخرجته من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الحق والإيمان. فمن شهد أحدا عنده مثل هذه الأشياء فليرشده ويعلمه ويبين له ويقطعه أو يأمره بقطعه، هذا هو الواجب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لو دفعك وقال أبعد عني وليس لك شغل في ولست مسؤول عن أو نحو ذلك كما يفعل بعض الجهلة والناس الذين لا خلق لهم، فلست عليهم بمسيطر، عليك النصح والتوجيه والتذكير، تنكر ذلك بقلبك ويشهد الله على أنك أردت أن ترشده، أرشدته إلى الصواب وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، برئ ذنبتك وبقي هو بالإثم. فعلى المسلم أن يكون فطنا لهذه الأمور، فلا يقربها لا لنفسه ولا لبهائمه ولا لأولاده، فإن الله عز وجل وحده هو النافع الضار وبيده الأمر كله. أما من حيث الوقاية فعلينا بالأوراد المسائية والصباحية التي أرشدنا إليها مصطفى عليه الصلاة والسلام أن نقرأها ونورد بها ونحصن بها أنفسنا وأولادنا وأموالنا، فيحفظنا الله عز وجل ويحفظ لنا، وليس هناك خير ولا أفضل منها وقاية، وكذلك علاجا ورقية، معوذتين، آية الكرسي، سورة الإخلاص، الفاتحة وغيرها، وهناك شيء من التعوذات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة إلى آخره، تعوذات كثيرة. هناك كتيبات فيها مذكورة الأوراد التي ينبغي الإنسان أن يحفظها وأن يعمل بها وأن يستعملها ويداوم عليها في المساء والصباح وعند النوم، فإن هذا من أسباب الوقاية والحفظ بإذن الله. المؤمن يقيه الله ويحفظه إذا عمل بهذه الأوراد مؤمنا مصدقا جازما بها قلبه معتقدا صحة ذلك. وأما تعليق هذه الأشياء كتابات أو غيرها فإنها كما سمعنا تكون من الشرك، فالمؤمن يجب أن يكون بعيدا عن الشرك والبدع والخرافات والأشياء التي تنافي التوحيد وتفسد العقيدة، ويكون مؤمن راشدا مرشدا، راشدا بنفسه مسترشد ومرشدا لغيره، داعيا إلى الله ورسوله على نور وبصيرة، حذرا محذرا عن هذه الأمور وهي من بقايا الجاهلية. الأشياء لا تزال عند بعض الناس لكنها من بقايا الجاهلية، إما يلبس حلقة أو يربط خيطا أو قطعة نحاسية أو ذهبية وقد يكتب فيها بعض الأشياء، أو كتابات في بعض الأوراق وتلف وتوضع في كيس ويربطها على بعض جسمه ما يده أو غيرها. المهم هي من التمائم، وقد سمعنا الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. وسمعنا الحديث الآخر إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فكل شرك حرام لا يجوز استعماله، ولا اعتقاد أن هذا الشيء ينفع أو يدفع الضر، بل كل شيء ورد فيه أنه شرك يجب علينا أن نبتعد عنه كل بعد، لئلا تبطل أعمالنا من حيث لا نشعر ولا نقتصر على أنفسنا بل نرشد غيرنا، لأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تقل أنا لست مسؤول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمور الناس الخاصة الداخلية، تصرفاتهم في أمورهم دنيوية في حياتهم في معيشتهم في، أما رأيت عليه خطأ ولاحظت عليه تقصيرا في دينه وغلطا فعليك أن ترشده، لا تبرأ ذمتك حتى تبين له وترشده. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني بالنصح، فإن لم يستطع فبقلبه، إذا عجزت أنكر بقلبك تكرهه وتبعد عنه وتبرأ منه. إذن هنا يقول من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني يعدل ويساوي عتق رقبة إذا قطعت هذه التميمة من إنسان وأرشدته، لأنك اعتقته من الشرك ووجهته إلى التوحيد وأخرجته من ظلمات الجهل إلى نور العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى كان يكرهون. قال وله عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال كان يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم النخعي هذا من التابعين رضي الله عنه، وهو من طلاب ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود هذا من أشد الصحابة في هذا الأمر، يعني في البعد عن التمائم وما يتعلق بها، لا يقر منها شيء، كتابات تعليق، وقد رأى زوجته وقد تعلقت تميمة أو رقية، قال ما هذه؟ قالت هذه رقية رقى بها لي فلان، كانت عيني تدمع فإذا لبستها هدأت. فقال إن ذلك من الشيطان، ينخس عينك، يعني ينخسها بأصبعه فتدمع حتى يخيل لك أنك إذا لبستيها تشفى عينك ويذهب عنها ما تجدين. ثم قطعها وقال نحن آل ابن مسعود الأغنياء عن الشرك. قال هذا ليس صحيح أنها تدمع فإذا لبستيها وتوقفت، لكن توقفت إذا رفع أصبعه الخبيث منها توقفت، فيخيل لك أنها إنما تتوقف إذا لبست هذه التميمة. فإذا قول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا، يعني ابن مسعود وأمثاله من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يكرهون التمائم، يعني تعليقها من القرآن ومن غير القرآن، يعني تعليقها. أما الرقية ترقي أو يرقيك أحد بالقرآن أو بالسنة، هذا ما أحد ينكره ولا يكرهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأرشد إليه، وقد رقى عليه الصلاة والسلام ورقي أيضا صلى الله عليه وسلم لما سحر، بقاه جبريل معوذتين فشفاه الله. لكن الممنوع والذي ينكره ابن مسعود وكثير من العلماء تعليقها ولو كانت من القرآن. فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله حق التوكل ويعتمد عليه، ويستعمل كما قلنا الأوراد المسائية والصباحية وعند النوم إيمانا واعتقادا جازم، وبذلك إن شاء الله يحفظه الله ويرعاه، هو وذريته، هو وأهله وماله. المهم أن تكون صادق مع الله. فقد قال رجل يا رسول الله ما رأيت من أقرب إلا سعتني البارحة، فقال له أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. انظروا، كلمة خفيفة جملة قصيرة ما أعظمها من فائدة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني هذه العقرب. وقد أرشد في حديث آخر من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، يعني يحفظه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم والكولة، وأن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. نعم، هذا الحديث الأول في الباب إن الرقى والتمائم والكولة الشرك، وقد تبين تقدم شرحها، قلنا إن الرقى هي التي تسمى العزائم سواء من القرآن أو من غير القرآن، فإن كانت من القرآن فهي جائزة، يعني كونك يرقيك وترقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا رقى ورقي. وأما إن كانت من غير القرآن فهي شرك، والتمائم كذلك، وضعت من كتابات أو من خرج أو من قطع نحاسية أو غيرها فهي من الشرك، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. والتولى كما ذكرت لكم أيضا هي نوع من السحر، يصنعونه يعتقدون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وذلك من الشرك، لأن الحب والبغض محله القلب ولا يتصرف القلوب إلا علم الغيوب. فليس لأحد تصرف فيها، لا يودع فيها حبا ولا بغضا ولا ينزعه أبدا، ذلك لله عز وجل وحده. لكن هذا من افتراء السحرة وتخيلاتهم وتوهيماتهم، ومن شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن فالرقى إن كان أحد يرقيك وترقيه من الكتاب والسنة جائز، وإن كان غير الكتاب والسنة فهو شرك. وأما التعليق فإنه كما قلنا ابن مسعود وأمثاله يمنعون التعليق سواء من القرآن أو من غيره، لكن هناك من يقول إذا كتبت من الكتاب والسنة باللغة العربية واعتقد فاعلها ومعلقها أن الله وحده هو النافع الضار، والحزم أنه لا يدخل بها الأماكن القذرة، فإنه يجوز. هذا بهذه الشروط الأربعة بعض العلماء أجاز، إذا كانت من الكتاب والسنة مكتوبة باللغة العربية إلى آخره. وأما ابن مسعود وأمثاله يمنعون ذلك كتابة، يقول لا يجوز. أما رقية شفوية فقد عرفنا الحكم. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، وقال ابن التين رحمه الله تعالى: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرباني، فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني، وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستغاثة والاستعانة بهم والتعوذ بمراداتهم. يعني أن هذا التخليط يعمله بعض الناس الذين نصبوا أنفسهم يعني من الرقاة والمعالجين والمداوين والقراء والعازمين، هذه بعضهم لا يتورع ولا يفرق بين الحق والباطل، المهم أن يخدع الناس ويكتسب منهم مالا ولا يبالي بالحلال والحرام، فهذا لا يجوز لنا أن نتعالج عنده ونقدم عليه. إذا علمنا يقينا أن الراقي مؤمن وأنه لا يرقي إلا بالكتاب والسنة، نسمعه ونرى ونعلم ماذا يقول، نعم، وإلا فلا. والأولى أن الإنسان يرقي نفسه أيضا ويرقي أهله. نعم. قال المسألة الثانية: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. نعم، يعني الرقية شرعية كما قلنا، إذا كانت من الكتاب والسنة ترقي أو ترقى فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقية وأرشد إليها وقال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية نافعة كنفعها من العين، عين الحاسد أحسن علاج للعين الرقية، لكن من الكتاب والسنة. والحمى اللدغة أيضا كذلك، السم الحاصل عن طريق اللدغة أحسن علاج له الرقية بإذن الله. ويشهد ذلك قصة الصحابة مع طائفة من العرب، سرية أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة، فنزلوا في قبيلة من قبائل العرب فلم يضيفوهم ولم يكرموهم، ومعلوم أن إكرام الضيف واجب بقدر ما تستطيع، والله كريم يحب الكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هؤلاء ما أكرموا ضيوفه وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فسلط الله على رئيسهم رئيس هذه القبيلة فلدغته حية في تلك الليلة، فبحثوا عن دواء فلم يجدوا، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: هل من راق؟ هل عندكم من راق، يعني أحد يرقي؟ فإن أميرنا أصيب. فقال أحدهم: نعم أنا أرقي، ولكن لا أفعل ذلك حتى تجعلوننا جعلا، يعني مقابل الرقية، ما دام أنكم ما أكرمتمونا فنحن أيضا لا ننفعكم بشيء إلا بمقابل جزاء وفاق. فجعلوا له قطيعا من الغنم فرقاه بسورة الفاتحة يقرأ عليه ويتفل عليه ينفث عليه حتى قام كأنما نشط من عقال كأن لم يصبه شيء بإذن الله. لا رقية إلا من عين أو حمى، هذه حمى لدغته الحية، فشفي بإذن الله لما رقاه الصحابي بسورة الفاتحة. فأخذوا الغنم وقالوا لا نقسمها حتى نأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر جديد ولا ندري عن حكمه. فلما أجاوا إليه عليه الصلاة والسلام وأخبروه تعجبوا وقال وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة، لذلك تسمى الفاتحة تسمى الشافية لأنها رقية بإذن الله، لكن شرطا يكون الراقي والمرقي مؤمن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. فقال خذوا، يعني اقسموا الغنم، يعني إن فعلكم هذا حق وجائز ولكم فيه حق، واضربوا لي معكم بسهم، يعني من أجل أن يطمئنوا أكثر. إذن الرقية إذا كانت من الكتاب والسنة عرفنا أنه يجوز، ولا سيما من العين والحمى وكذلك من الجن وكذلك من السحر، هذا أحسن ما يعالج بالرقية. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله وقال السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأول أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، الثاني أن يكون باللسان العربي وبما يعرف معناه من غيره، الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. نعم، هذه الشروط التي ذكرت لكم أنها لا بد أن تكون من الكتاب والسنة، يعني من القرآن والتعوذات النبوية، أو وتكون باللغة العربية ولا يخلطها شيء، وأن تكون مفهومة، وأن يعتقد فاعلها بأن الله عز وجل وحده هو النافع الضار، وليست الرقية بذاتها، وإنما هو الله عز وجل هو الذي بيده النفع ودفع الضر. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولسمينا أجمعين. يقول السائل: هناك من الحجاج من يحتفل أهله بعودته سالما فيذبحون له ذبيحة ويجعلون الحاج يمر فوقها، هل يعتبر هذا ذبح ذبح على نصب؟ وهل لحم الذبيحة نجس؟ هذه بدعة جديدة ما سمعت بها إلا اليوم. على كل حال، من عمل هذا العمل فقد أخطأ، وعمل عملا ليس شرعيا بل هو منكر. أما كونهم يذبحون ذبيحة شكرا لله وفرحة بقدومه سالما سائلين الله له القبول، ثم يكرمونه وأقاربهم وجيرانهم، فلا بأس بذلك، ذبحوها على اسم الله فرحا بقدومه سالما شكرا لله عز وجل مهنئين له بذلك، يدعون جيرانهم وأقاربهم يسلمون عليه ويدعون لهم ويكرمونه، فلا بأس بذلك. أما كونهم يقولون يطع عليها فهذا شيء جديد ولا ندري مش قصدهم في ذلك، وهل ذبحوها على اسم الله أو على غير اسم الله؟ فإن ذبحوها على غير اسم الله فهذا شرك وهي حرام تعتبر كالميتة، وإن لم يفعل وإن ذبحوها على اسم الله ولكن كونه يطاع عليها ما ندري وش قصدهم، لا شك أن هذا منكر ولا يجوز وباطل وبدعة خرافية.